أحسن الله إليكم. يقول نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتكم. في من داعي الله ومبلغ، ومن داعي الله ومبلغ، تبلغاني ولا رأي. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشديات، فلا يجوز الخروج عنهم. كل إنسان عنده علم يخرج منه ويجرى عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم طلب، عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة التبليغ غيرهم البصيرة والعلم يخرج عنهم الدعوة إلى الله. أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معهم للتوقيف والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يترك المذهب الباطل ويعتنق المذهب عن السنة والجماعة.